بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 59 بعد 300، وهو المجلس 8 فيما يتعلق بالدجال. أما 8 أو 7؟ 8. ترى إذا اختلفنا نرجع للحماد، هو اللي يفصل الخلاف. وش تقول؟ الثامن. يقول الحماد باب الحمض أحد. شلون باب الحمض أحد؟ طيب. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صفين تحرسهما، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق. رواه مسلم وهو عند البخاري. هذا الحديث المخرج في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. وهذا على ما سبق أن الله حرم مكة على الدجال لأنها حرم الله، وحرم الله حرام على كل مشرك، والدجال رأس من رؤوس الشرك والكفر، والمدينة وهي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في بيت المقدس، فمن قائل إنه لا يشمله لأن الحديث استثنى مكة والمدينة فقط، ومن قائل إنه يشمله لأن عيسى يدرك الدجال بباب لد، وهو ليس في باب في بيت المقدس تحديدا، وإنما في شمالها الغربي. على كل حال، وما من فج من فججها ونقب من أنقابها، النقب هو الطريق، إلا وفيه الملائكة صافة تمنع من دخول الدجال المدينة، فينزل في أرض سبخة ذات ملح، وهي أرض الجرف كما جاء عند أحمد وغيره، فيضرب صيوانه فيها فترتجف المدينة، فيخرج إليه من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. وجاء في صحيح البخاري عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان معهم السيوف مصلة تمنعانه من دخولها. قرب الزمان، وهذه المدينة لها الآن 7 أبواب، 7 طرق تنفذ إليها. الله يثبتنا عياكم على دينه، يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. والدجال لما كان شرا يتعلق بالإيمان والعقيدة، والطاعون لما كان شرا يتعلق بالأبدان، حرمهم الله جل وعلا على بلد رسوله، على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصية لها عن سائر البلاد. إن الله حرم الدجال والطاعون على المدينة، إن الدجال والطاعون لا يدخلون المدينة، في أحاديث عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول القائل: إذا من أسباب النجاة منه أن أذهب فأسكن المدينة. نقول: إذا ذهبت وسكنت المدينة وأنت مؤمن، نعم. أما إذا ذهبت وسكنت المدينة وأنت ضعيف الإيمان، يحركك كل شيء في خفة طير، ستخرج للدجال، بل ستطلبه وتبحث عنه لما كان الأمر يدبر من اندفاعك، أو من قلة تدبيرك، أو من أن غيرك يدبرك وييسرك لما يشتهونه ويريدونه من شهواته. إذن المعصم هو بالتوحيد والإيمان، يرعاكم الله. وحرمها الله على المدينة، لما حرم الدجال أن يدخل المدينة؟ لأنه يريدها، يقصدها، فيرى من بعيد يقول هذا القصر الأبيض قصر محمد، يعني مسجده عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك في النهار أبيض بما حوله فارق بين سائر عمران المدينة، وفي الليل كذلك في إضاءته، ويريد أن يدخل المدينة ليهدم مسجد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إشارة إلى أن أعدى عدو له هو العلم والسنة الموروثة عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يريد هدم المسجد ليهدم سنة رسول الله، وأن له ذلك، فالله حافظها والله مانعها. وخروج كل كافر ومنافق ومنافقة من المدينة إلى الدجال، لأن الله وعد أن يطهرها، فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الله للمدينة بضعفي ما دعا به إبراهيم مكة بالبركة، اللهم بارك في مدها وصاعها، وإني أدعو للمدينة كما دعا إبراهيم لمكة وضعفي ذلك صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المدن، مدن الإسلام، يظهر فيها الكفر، والكفر يكون بالمقالة، بأن يقول كفرا أو يفعل كفرا، وأشنع ذلك أن يعتقد كفرا، وأعظم الكفر النفاق والزندقة. ولهذا يخرج من المدينة بعد هذه الرجفات الثلاث كل كافر ومنافق ومنافقة، يظهرون إلى الدجال، يخرجون إليه، يتبعونه، قد انساقوا وراء شبهاته، وغرورقوا وراء شهواته وشهواتهم. نسأل الله الثبات والعفو والعافية والمعافاة. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة، رواه مسلم. نعم، هذا في أتباعه، وسبق لنا أن أتباعه كم صنف؟ 6 أصناف. ما هي؟ أي، وثنيون والقبوريون والنساء والبادية بس، والشباب وين غدون؟ والرجال. أتباع الدجال أصناف، أولهم اليهود كما دل عليه الحديث، هذا حديث الباب، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج من أصفهان 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة. وتسمى الآن محلتهم بيهودية أصفهان، دل على كثرتهم، جاء عند الإمام أحمد يتبعون الدجال. وكذلك المثلثة المشركة من النصارى سيتبعونه، لأنهم ينتظرون المخلص، فإذا جاءهم هذا الدجال الكذاب ظنوا أنه مخلص. سيتبعه الوثنيون، عباد الشجر والشمس والقمر، عباد الحجر والتراب والثرى. سيتبعه أيضا عباد المقابر والمعتقدون في الأولياء والصالحين، أنهم ينفعون يضرون، يكشفون الحاجات ويلبون الرغبات ويحققون السؤل. سيتبعه ضعاف الإيمان من الشباب والشابات والصغار والكبار، سيتبعه النساء، سيتبعه الأعراب، جهلة الأعراب، جامع الجميع والشو، ضعف الدين وضعف العلم. فأفاد أن قوي الدين وقوي العلم سيكون شوكة في حلق الدجال ومسالخه، أي وأعوانه وجنده. نعم. وعن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينفرن الناس من الدجال في الجبال، رواه مسلم. نعم، هذا حديث أم شريك أو أم شريك الأنصارية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سينفر الناس من الدجال إلى الجبال. ففيه أن من أسباب العصمة منه الهرب منه وعدم لقائه، وينحاز إلى الأماكن النائية والبعيدة، وذكر الجبال لأنها منيعة بعيدة، وكذا كل مكان بعيد يهرب منه المؤمن بدينه. وقد جاء في آخر الزمان أن المؤمن يهرب بدينه من موارد الفتن. فعن أبي بكرة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن وجد معادا فليعذ به. هذا في عموم الفتن، كيف وفي أشنعها الدجال. فالهروب منه سبب بإذن الله من اتقائه ونجاته. ووطن نفسك وعودها، ما كل جديد يبهرج الناس ويسلبهم تكون من المبادرين إليه. اركد وتأمل وانظر في نفسك. الآن أكثر ما يأتي من الجديد يأخذ من الناس أموالهم، وأعظم من مالك دينك، فانتبه. ما كل ما تسارع إليه إلا إلى طاعة ربك جل وعلا. وما بالنا نجد من الناس إلا من رحم الله مسارعة إلى الفتن وإلى المحن وإلى الشهوات والشبهات، في مقابله تباطؤ وتكاسل وتخاذل عن الطاعات والفرائض والواجبات. هذا الحج فرض الله، كم من المسلمين من بلغ من السنين وهو يسوف ويؤجل، إذا جاء البرد، إذا خفت الزحام، إذا وإذا، بينما سفراته يتمشى هو أهله وأولاده وأصحابه، من المبادرين إليها يخطط لها قبل مجيئها بمدة طويلة. هذا نموذج يا أخواني من انغماس المفرط والغافل بالشهوات والشبهات وتفريطه بالمسارعة إلى طاعة الله وإلى فرائضه. فكيف إذا جاءت المحن والفتن التي لا يدان ولا قدرة لك بدفعها؟ فكن على حذر وعلى وجل وعلى خوف، فقد ينفعك وجلك وخوفك. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. رواه مسلم. وفي رواية له: خلق بدل من أمر. نعم، هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق، في رواية أمر أعظم من الدجال. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين واللفظ لمسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال، لقد أنذره نوح قومه وأنذره موسى قومه. في رواية في غير الصحيح: ما من فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة أشد من فتنة الدجال. فإذا كان هذا شأنه وهذا تهويله، إذن فانتبه لذلك أيها المؤمن. والصحابة رضي الله عنهم لما حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وحذر أمته من الدجال، هذا التحذير البالغ والبليغ، لما راحوا إليه رأى وجوههم متغيرة، فخفف ذلك عنهم لئلا يصلوا فيه إلى الغلو، ومن الغلو في قصصه، ومن الغلو في خبره، ومن الغلو في شدة الخوف منه، حتى ينقلب الأمر إلى غير الاعتدال. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم. وقال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: إن شأنه أحقر من ذلك. فإن المغيرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال رضي الله عنه: ما من أحد من أصحاب رسول الله أكثر سؤالا للنبي من الدجال مني. قال: هو أحقر من ذلك، يعني لا تبالغوا في تحذيره حتى يصاب المؤمن بالقنوط، وإنما تعرف على فتنته ليحذره، ولكن يعلق قلبه بالله. ومن أثر فقه الصحابة رضي الله عنهم لهذا التوجيه والتوسط النبوي لهم أنه لما ذكر أيامه أنه يبقى في الأرض 40 يوما، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم، أهمهم أمر أعظم من ما أهمهم الدجال. ما هو؟ صلاتهم، أي دينهم، هو الذي أهمهم أكثر مما أهمهم الدجال. فقالوا يا رسول الله ذلك اليوم الذي كسنة ومن باب أولى الذي كشهر ومن باب أولى الذي كجمعة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال صلى الله عليه وسلم لا أقدر له قدره. وش دل هذا عليه؟ على أنهم رضي الله عنهم توسطوا في هذا التخويف فلم يبالغوا يسترسلوا فيه لكمال علمهم وإيمانهم وبصيرتهم. ثم إن الصلاة بلغت في اهتمامهم أعظم من اهتمامهم بأمر الدجال. انصرفوا عن هذا الدجال في فتنته فسألوا عن الصلاة تكفيهم في هذا اليوم الطويل الذي كسنه، فجاء الإرشاد النبوي على هذا النحو. إذن لا نهمل ذكره ولا نبالغ حتى نيأس ونقنط من شره وفتنته حتى نقع فيها، وإنما التوسط بالعلم والدين بالعقل والفهم، فلا إهمال ولا تفريط. نعم. وعن المغيرة؟ لا، عن أبي سعيد. ها؟ أبي سعيد الخدري. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من لا قف على حديث أبي سعيد، طويل حديث أبي سعيد، حديث طويل في قصة انتهاء أمر الدجال في هذا المؤمن الذي تعترضه مساليح الدجال وهم أعوانه وجنوده ودعاته. الله يكفنا وإياكم شرهم ويحفظ علينا وعليكم وعلى المسلمين ديننا. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأعذنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ونسألك بوجهك الكريم أن ترضى علينا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا، وأن تنزلنا فردوسك الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، إخوانا على سر المتقابلين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله. نعم. سم يسأل أخونا يقول إن الصوفية وولاتهم والقبوريين وسداتها يقرؤون هذه الأحاديث عن الدجال، ألا ينتبهون لذلك ولا يحذرون؟ نقول قرأ أهل البدع وأهل الكفر القرآن، قرأوه وفهموه وعرفوه، لكن قلوب عليها ران وفهوم عليها سخم، فلا تنتفع وتحرف كلام الله وتؤوله لما يوافق أهداف هذه الطوائف والأهواء والملل والأحزاب والجماعات، فكيف بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا سر ربك العفو والعافية، وأحمد ربك أن الله ما طمس بصيرتك كما طمس بصائرهم، وجعلك تتلقف حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الثابت مؤمنا به وبما دل عليه، ومتوقيا ما حذره النبي علينا من هذه المحن والفتن، وتجرأ على الله جل وعلا حتى أولوا صفاته وحرفوا كلامه ليوافق ما هم عليه ويدللوه على مذاهبهم الردية. الله يعافيهم ولا يبلانا، إنه على كل شيء قدير. نعم نعم. من أتى في صلاة الكسوف في الركعة الثانية بعد الركوع الثاني هذا فاتته صلاة الكسوف، لأن الركوع الثاني سنة، والركوع الذي تدرك به هو الركوع الأول من الركعة الثانية في قول جماهير الفقهاء، وبالتالي يقضيها ركعتين على نحوها، يقضيها صلاة ركعتين على نحو هذه الصلاة. وحصل بالأمس لما طال الكسوف اجتهادات مهب على سنة، من ذلك أنه لما فرغوا وما زال الكسوف مستمرا أعادوا الصلاة مرة ثانية. لا تعاد الصلاة، وإنما ينشغلوا بغير ذلك، بالاستغفار والصدقة وذكر الله جل وعلا. إنما الصلاة تصلى مرة واحدة، ويستحب فيها التطويل مع أن الهمم في هذه الأزمة متأخرة وضعيفة في التطويل. وأذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين حصل كسوف للشمس خسوف للقمر في وقته، وصلى بنا 3 ساعات إلا قليلا، 3 ساعات إلا قليلا. حتى من الأخوة من يوم سلم الشيخ تسدح ويمين ويسار. إيه السنة ما يطيقها كل أحد، وإنما الحد الأدنى بما تيسر من إطالة بغير إضرار، والله أعلم. نعم سم. يسأل أخونا يقول: جاء في الحديث أن الدجال لن يدخل المدينة ولا مكة، وأنه يقدم على المدينة، هل يقدم على مكة يقبل عليها؟ ظاهر الحديث نعم، ما من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، لكن لا تحدثه نفسه بدخول مكة، لا يمكن أن يدخلها، إنما في نواحيها ما هو بعيد. أما المدينة يتحدث ويهم بدخولها فتمنعه ملائكة الله منها، ومنع الملائكة للدجال منها دل على أن البشر غير قادرين، ولهذا هيأ الله ملائكة تحرس بلد رسوله صلى الله عليه وسلم لفرط قوته وكثرة جموعه وضعف مخالفيه من حيث عددهم وعدتهم إلا بعدة الإيمان والتوحيد، والله أعلم. نعم سم. ولم يتواجدوا إيش؟ أي نعم. يقول: هل هناك حكمة من تواجد المنافقين في المدينة في آخر الزمان دون مكة؟ أولا يا أخواني انتبهوا من السؤال عن الحكم، فإن السؤال عن الحكم يتطرق إليه التشكيك في هذه القواطع مما جاء في أدلة الكتاب والسنة، وفيه أيضا الاعتراض على حكمة على أوامر الله ونواهيه. إذا جاءت الحكمة منصوصة أو مستنبطة فلا غضاضة والحمد لله، وليس فيه أن مكة ليس فيها منافقين، بل المنافقون في كل مكان، وهو من أظهر الإيمان وأبطن خلافه أو بغض أهله أو بغض هذا الدين، فهؤلاء موجودون في كل مكان، وهم في أول الزمان كثيرون ولكنهم في آخر الزمان أكثر، حتى يرفعوا عقيرتهم بأنواع النفاق وصور الإلحاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العباد، والله أعلم. سم. أي. قل آمين إن شاء الله ما نمت سنة. نسأل الله ألا يجعلنا ندرك الدجال ولا ندرك أيامه. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم، قالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: لا، أقدر له قدرا. وش معنى أقدر له قدرا؟ هذا يخضع لاجتهاد أهل ذلك الزمان، ومن ذلك أنه إذا طال هذا اليوم ينظر في أقرب ما يكون فيه ليل ونهار فيقدرون فيه قدر الصلوات ولو تكررت، والله جل وعلا على كل شيء قدير وكل أمر عليه يسير، يحبس الشمس حتى تبقى المدة الطويلة إلى أن يتحقق ما أراده سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم سم. الملاحم الكبرى هل هي قبل الدجال؟ هي قبله وأثناءه وبعده، حتى بعده في ملاحم، فإن من الملاحم يأجوج ومأجوج، لكن غالب الملاحم قبل الدجال وأثناءه، ويبقى منها بقايا بعده، نسأل الله عفوه وعافيته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.